أو نحو ذلك مما يتبرك به الناس، مما يلبسونه خشية العين أو لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء هو إزالته بعد حلوله، ودفعه التوقي منه قبل ماذا؟ حصوله، قبل وصوله. وهذا التعليق سواء ربط في اليد أو ربط في العنق أو علق في أي مكان من الجسم بأي شكل من أشكال التعليق وله حكمان: إن علقه متبركا لكنه يعتقد أن الذي يرفع البلاء ويدفعه هو الله وحده وظن أن هذه أسباب، فهذا شرك إيش؟ شرك أصغر. إذا ظن أن تعليق هذه الأشياء أسباب، إذا ظن أنها أسباب تقربه إلى الله أو ترفع البلاء أو تدفعه، فهذا شرك أصغر. أما إن اعتقد أنها ترفع البلاء بنفسها وتدفعه فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وهذا هو المناسب للترجمة، أن من صرف شيئا لغير الله من أنواع العبادة كفر بما بالله عز وجل، وأنه قد أخل بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بل لم يؤده تماما. لا قيمة لتشهده طالما أنه يتعلق بهذه الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الآية، هذه الآية من سورة الرعد فيها بيان أن هذه الأشياء التي يتعلق بها الناس من الأصنام والأوثان والعقد والخيوط والخرزات والجمان والزجاج والودع ونحو ذلك، إذا تعلق بها المرء يسأل هذا السؤال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أيا كان هذا المدعو، إن أرادني الله بخير، إن أرادني الله بخير بضر هل هن كاشفات ضره. يعني لو أرادني الله بمرض أو مصيبة أو قدر الله علي شيء، هل اللات أو العزة أو منات أو هبل أو الخيط أو العقدة أو الخرزة أو الحجاب المعلق هل تستطيع كشف الضر؟ وقد تقدم لنا ما أورده المصنف في الباب السابق من سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهنا يقول: إن أخبروني، أفرأيتم استفهام إنكاري، أفرأيتم أخبرون عن هذه الأشياء التي تتعلقون بها هل تنفعكم هل تضركم، ثم قال: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني لو إذا أراد الله لي رحمة أو خير أو هدى، هل تستطيع هذه الأشياء أن تمنع وصول رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ثم عقب بما يدل على وجوب الثبات على الحق والتوكل على الله: قل حسبي الله، الله كافيني، أما هذه الأشياء لا تنفع، عليه يتوكل المتوكلون المؤمنون الخلص الذين يكتفون به وحده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض العوام: هل هن ممسكات رحمته؟ بعض الناس إذا مثلا واحد أخذ يكيد له أو يتربص به الدوائر يقول: أنت ما يعني لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل. أعوذ بالله، من الذي يستطيع أن يمنع رحمة الله عز وجل؟ العوام يرددون ذلك، بل ربما بعض المثقفين: أنت ما ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل. هل هناك أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله؟ لا يمكن، مستحيل، هذا أمر محال، لا يمكن أن يمنع أحد رحمة الله. قل لو واعلم أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بأمر قد لم ينفعك الله به فإنه لم ينفعوك به، ولو استطاعوا أن يضروك بأمر لم يكتبه الله لك لم يضروك ولو كان بعضهم بعض ظهيرا. لا يمكن، لو اجتمع من بأقطارها، لو اجتمع كل الناس على أن يحدثوا شيئا لم يرده الله ما يستطيعون، ولو اجتمعوا على أن يمنعوا شيئا قد أراده الله لم يستطيعوا. فعلينا أن ننتبه لهذا. إذا آمنت وأيقنت بذلك يا عبد الله، أيقنت أن هذه البلاء، هذه الحلقات، وهذا الخرز، وهذا الجمان، وهذا الودع لا ينفع ولا يضر. نعم. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث رواه أحمد بسند لا بأس. في رواية أخرى أن هذا الرجل هو نفسه عمران بن حسين رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده تلك الحلقة من صفر، والصفر هو النحاس، والحلقة ما أحاط بالمعصم أو باليد، والصفر هو النحاس. فقال: ما هذا؟ يحتمل أن يكون استفهام إنكاري، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأله عن حقيقة هذا الأمر، ماذا تريد به، ماذا تريد بهذا الأمر الذي بهذه الحلقة التي جعلتها على يدك. فقال: من الواهنة. ولعل الواهنة فيما يبدو هي أمراض الروماتيزم في المفاصل، الروماتيك أو الروماتيزم، وهو أمر يأخذ في المفاصل، يؤلم في مفاصل اليدين والرجلين. فقال: من الواهنة، أي من أجل الشفاء من الواهنة، يعني ربط هذه الحلقة لتشفيه من الواهنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا قال: انزعها، أي اخلعها بقوة فورا ولا تتردد. ثم قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، تزيدك مرضا على مرض، تزيدك مرضا حسيا، وتزيدك مرضا قلبيا، حيث تتعلق بها من دون الله فيحبط عملك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم أكد ذلك بقوله: وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذا كنت متعلقا بها لرفع البلاء أو دفعه، وأنها بنفسها هي التي تشفي، فإنك تموت على غير هدى، ولذلك فإنه لا يمكن لك الفلاح والفوز والنجاح طالما مت وأنت متعلق بهذه الحلقة. وفيه وجوب إنكار المنكر، وأن للحاكم والمسؤول أن ينكر ذلك بقوة، وأن يغير ذلك باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول، أما نحن فمهمتنا هي النصيحة والتوجيه. وفيها خطورة التعلق بغير الله، وأن التعلق بهذه الأشياء أمر خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. ما يشيع في زمننا. أحسنت، كنت سأتكلم عليه. هناك هذه الأيام أسورة تعلق على العضد أو على اليد بدعوى أنها تشفي من بعض الأمراض، وهذا أخشى أن يجر إلى التعلق بغير الله، فإن هذه الأنواع من الذهب أو الفضة أو الحديد التي يدعون أنها تمتص بعض الأمراض، أنا أخشى أنها دعاية من بعض عباد هذه الأشياء، أقنعوا بها بعض الأطباء لأننا لا نرى فيها شيئا ماديا حسيا يمكن أن إيش أن يسحب ذلك المرض. لا، يعني في الغالب أن هذا دجل، كله دجل، وحتى لو سلمنا به وأنه يسحب بعض الأمراض فالواجب تجنبه سدا للذريعة، ويتعالج بأسباب أخرى، لأنه قد يستغله ضعاف الإيمان أو يستغله الكهان والسحرة، فيجعلون على أيدي مرتاديهم هذه الحلق ويقولون هذا نحن رأينا الطبيب يفعل ذلك من بعض الأمراض، يضع بعض المعاضد أو بعض المعلقات أو بعض الحلقات التي تعلق على اليدين، ولا شأن، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وسد الذريعة أمر وارد في الشرع، بل هو أمر، بل هو باب من أفضل، من أعظم أبواب الشريعة، فلنتنبه له. نعم. قال ولي أحمد رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التمائم ستأتي مع الرقى في الباب الذي بعده أو الذي بعد الذي بعده، وهي جمع تميمة، وهي ما يعلق على الإنسان خشية العين أو لرفع البلاء أو دفعه، وغالبا تكون من الخرز والجمان أو من الذهب أو الفضة. ومنهم عادة يهودية يسمونها الخاتم الإيش؟ السليماني، وهذا خطير في غاية الخطورة، يزعمون أن من لبسه يشفى من الأمراض، وهو في الأصل تشير إليه الآن ما يسمى بالنجمة الإيش؟ السداسية اليهودية، شعار اليهود حاليا. وأخشى أن تكون الدبلة التي يفعلها بعض المسلمين تشبها بالكفار ويضعونها في الإصبع الذي بعد الخنصر، أخشى أن تكون من هذا القبيل. لذلك بعضهم إذا غضبت عليه خطيبته نزعت دبلته، وإذا غضب عليها نزع دبلتها، ويعتبرون هذا فسخا. لماذا؟ للعقد، خلاص انتهى. وهي عادة يهودية نصرانية، فمن كانت عليه بالدبلة فلينزعها، فإنها عادات يهودية نصرانية كفرية. لا أقول إن صاحبها كافر، لا تفهمني خطأ، أقول هي من عادات الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا وعيد. لا يعني هذا أن من يفعلها كافر، لكن فيه خصلة من خصال ماذا؟ الكفار، ومن خصال الجاهلية. انتبهوا، لا تفهموا عني خطأ، أنا لا أكفر من يفعل ذلك، أقول إنه قد ارتكب معصية وتشبه بالكفار، فمن كانت عليه دبلة فلينزعها الآن، فلينزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لا سيما أن أصلها هي النجمة اليهودية المسماة بالخاتم الإيش؟ السليماني. فانتبهوا، فإن هذا في غاية الخطورة. فهذه هي التمائم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه بأن لا يتم الله أمره. ومن هو الذي دعا عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعلق تميمة للبركة أو للنفع أو دفع الضر فلا أتم الله له، والذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعلق ودعة، الودع هي الأصداف البحرية. أنا أدركت بعض العجائز تعلق الودع على الصبيان خشية العين، أنا أدركت بعض العجائز عندنا في البادية، كنا يعلقن على الصبيان الودع، يعني الصدف البحري، الصدف الذي كان في داخله بعض الحشرات السمكية، فيتبركون به ويتعلقون به ويظنون أنه ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا جعله الله في دعة وراحة وسكون. أعوذ بالله، هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. وتميمة نكر في سياق النفي، إذن هي نص في سياق الشرط، إذن هي نص في العموم، هو يكون مشركا إما شركا أصغر أو شركا أكبر. فإن علقها يظن أنها أسباب للشفاء فهذا شرك ماذا؟ أصغر. وإن علقها معتقدا أنها ترفع البلاء وتدفعه فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا صرفا ولا عدلا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خيط من الحمى، الخيط الحبل الصغير الخفيف. فحذيفة رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلطة آنذاك في عهد الصحابة، لما رأى هذا الرجل وفي رقبته تلك الخيط أو في يده ذلك الخيط، لماذا؟ قال: من الحمى. ظن أن ربط الخيط يشفيه من ماذا؟ من الحمى، والحمى ارتفاع درجة الحرارة غير الحمى. الحمى سم الإيش؟ العقرب. وأما الحمى فهي ارتفاع درجة الحرارة التي يقول فيها المتنبي: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، جمعت لها الملاحف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يعني هي خطيرة الحمى، لأنها تدخل إلى داخل العظام، ارتفاع درجة الحرارة. قد تكون نتيجة تيفوئيد، نتيجة ملاريا، نتيجة بلهارسيا، نتيجة حصبة، نتيجة إلى آخره. حمى، ارتفاع درجة الحرارة. حذيفة قطعه، لماذا؟ لأن له سلطة. أما نحن إذا رأينا واحد على في يد خيطران نهجم عليه ونقطعه؟ ها؟ لا، هذا ليس لنا، لولي الأمر. وحذيفة رضي الله عنه والصحابة بمثابة ولاة الأمور آنذاك، لأن الناس كلهم يحترمونهم، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا عنه الوحي غضا طريا. وفيه وجوب إنكار المنكر، فأنت إذا رأيت خيطا انصح صاحبه، وإذا رأيت صاحب تميمة انصحه، إن لم ينتصح ارفع أمره إلى ولاة الأمر وهم يتعاملون معه بما يناسبه. نعم. أو يكون رب البيت، وهذا أو يكون رب البيت، رأيت على ولدك على ابنتك على زوجتك، كما سيأتينا في قصة عبد الله بن مسعود رضي. إذا رأيته على ولدك فاقطعه، على أختك على بنتك على قريبتك اقطعه، لأن هذا من وجوب إنكار المنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثاني: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وفيه أنه قد يتحول إلى شرك أكبر. نعم. الثالث: أنه لم يعذر بالجهالة. الرسول ما عذره في هذا، ما عذره، بل قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا دليل على أن المشركين لا يعذرون. الرابع: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، في الدنيا والآخرة. نعم. الخامس: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهذا لمن لديه قدرة أو سلطة على ذلك، كمن ولاك الله عليه من ابن أو بنت أو زوجة نحو ذلك، أو ولي الأمر السلطان أو من ينيبه. نعم. السادسة: التصريح بأن من علق شيئا وكل إليه، يتركه الله إليه، كما جاء من ذلك في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني تركه الله إليه. وإذا تركه الله إليه فلا تسأل عن هلكته في أي مكان هلك. السابعة: التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك. نعم، وفصلنا لكم أنه قد يكون الشرك أكبر إذا اعتقد أنه يرفع البلاء ويدفعه، وقد يكون الشرك أصغر إذا اعتقد أنه سبب. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. كل ذلك، تلك خيط أو حبل أو خرزة أو جمانة أو زجاجة أو حديدة أو ذهب أو فضة أو بلية أو صدفة أو ودع أو نحو ذلك. صلى الله عليكم، تعليق الخيوط لأجل السمنة كما في بعض الأمم. لأجل السمنة؟ إيه، السمنة يعني الحزام قصدك؟ الحزام والخيوط، الحزام الذي يثبت أنه يخفف السمنة لا بأس، لأن هذا ما هو تعلق بذات الخيط، وإنما يحد من تكاثر الدهون. قال التاسع: تلاوة حذيفة رضي الله عنه دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. لأن الشرك خفي، بعضه لا يعلمه إلا الله. فضل. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك كله أيا كان المعلق. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له من تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له. وهذا أمر دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان هذا الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله عليه الصلاة والسلام، أو هذا الباب أولا باب ما جاء في الرقى والتمائم لأن أكثرها غير شرعي والرقى يستثنى منها باب، وما كان منها غير شرعي من التمائم والرقى المحرمة فإنها منها ما ينافي كمال التوحيد الواجب ومنها ما ينافي التوحيد بالكلية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وأما الحديث فإن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي وأمره أن لا يبقي على رقبة بعير أو دابة قلادة إلا قطعها، أن لا يبقي قلادة إلا قطعها. القلادة هي ما أحاط بالعنق أو وتر. الوتر هو وتر القوس، وتر القوس الذي يرمى به. وكانت العرب إذا خلولق يعني إذا قدم وأرادوا أن يستبدلوه بغيره علقوه على الحيوانات خشية ماذا؟ العين، على الخيول أو على الإبل أو على الحمر أو على أي حيوان يريدون المحافظة عليه خشية أن يصاب بالعين. ويلحق به ما يفعله بعض المشركين الآن سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، البعض يجعل على بيته حذاء حمار أو حذاء خيل أو حذاء إنسان يجعلها في الواجهة من أجل أن تقع في عين الإيش؟ الحسود. والبعض يجعل جهازا معينا يشبه الإيش؟ العين، نسيت اسمه، اسمه له اسم عند بعض الناس، يزعمون أنه يدفع العين، وهذا كله شرك بالله، إما شركا أصغر أو شركا أكبر كما أسلفنا. والتمائم ما يعلق من ودع أو غيره أو صدف خشية العين أو خشية رفع البلاء أو دفعه، وقد تقدم وكله محرم بدون استثناء، وسيأتي له مزيد بيان. وسواء كان من وتر أو على إنسان أو حيوان كله محرم تجب إزالته. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث له قصة، ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق زوجته زينب رضي الله عنها خيطا، فسألها ما هذا الخيط يا زينب؟ قالت هو خيط رقى لي فيه يهودي بسبب رمد في عيني، فكنت إذا آلمتني عيني أذهب إلى ذلك اليهودي فيرقي في ذلك الخيط فأربطه فتسكن. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إنما ذلك الشيطان ينخسها، ينخس ماذا؟ عينها، من أجل أن تذهب إلى اليهودي. وإنما يكفيك أن تقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. احفظوا هذا الدعاء، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ثم قال صلى الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما حكم كل واحد من هذه الأمور الثلاثة؟ الرقى هي النفث على المريض بريق خفيفة مع القراءة، وحكمها تختلف باختلاف ما يرقى به. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى وقالوا يا رسول الله إنا كنا نرقي في الجاهلية، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى وقد تقدم. وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل ورقى نفسه ورقى غيره، وعندما لدغته العقرب جاء بماء وملح وقال قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء، وقرأ على ذلك الماء والملح وإصبعه موضوع في ذلك الماء والملح. فالرقية جائزة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية والأدعية المأثورة الثابتة. اثنين أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما الرقية سبب من الأسباب قد ينفع وقد لا ينفع. ثلاثة أن تكون باللسان العربي لأن الرقية بغير اللسان العربي مظنة أن تدخل فيه كلمات فيها شرك ونحن لا نعرفه. وبعض أهل العلم يستثني الأدعية الثابتة إذا كان الراقي لا يحفظها باللغة العربية وكان يحفظ معناها بلغته وليس فيها زيادة ولا نقصان من حيث المعنى، فلا بأس بذلك فيما يبدو والله أعلم. فإذا توافرت هذه الشروط جازت الرقية، أن تكون من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والأدعية المأثورة، أن تكون باللسان العربي، ومن لا يحسنه لا بأس أن يرقي بترجمة الدعاء الثابتة المعروفة التي ليس فيها تحريف. والثالث أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها وإنما الشفاء من الله وإنما هي مجرد أسباب. أما التولة فالتولة ضرب من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته، يصنعه بعض السحرة والمشعوذين ويعطونه النساء بدعوى أنه يحبب زوجها إليها أو يحببها إلى زوجها، وهو لون من ألوان الصرف والعطف والعياذ بالله. الصرف هو صرف الزوج عن زوجته والعكس، والعطف عطف الزوجة على زوجها والعكس. فلنحذر من هذا كله، فإنه ضرب من ضروب السحر المحرم، هذه التولة. أما التمائم فقد تقدم تعريفها، شيء يعلق على الناس أو على الصبيان خشية العين أو غيرها. أيا كان هذا المعلق فإنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. طيب لو قال لنا قائل إذا كان هذا المعلق من القرآن يكتبون القرآن ويجعلونه على صدور الأولاد والنساء والحريم فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه محرم. لذلك يقول النخعي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، من القرآن ومن غير القرآن، لأنه إذا علق من القرآن، وذلك لأربعة أسباب تمنع تعليقه إذا كان ولو كان من القرآن. الأمر الأول، السبب الأول، أن النهي عن التمائم الذي سمعتم بعضه من تعلق تميمة فقد أشرك عام ولم يخصص. والقاعدة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. وهل ورد ما يستثني التمائم إذا كانت من القرآن؟ لا والله وتالله وبالله لم يرد. ثانيا أنه لم يثبت عن أحد من السلف أنه فعل ذلك. وما ينقله بعض الرواة عن عائشة وعن عن عبد الله بن عمرو بن العاص إنهم كانوا يعلقون اللوحات على الأطفال ليحفظوا ما فيها من الآيات، مثلا يكتبون المعوذتين وقل هو الله أحد، فإذا حفظها الطفل الصبي مسحوا ذلك وكتبوا له شيئا آخر ليحفظه. هذا الذي كان يعلق، وما كانوا يعلقونه للتبرك أبدا. إذن لم يثبت تعليقه عن أحد من السلف ولو كان من القرآن. ثالثا أن فيه امتهانا للقرآن وتلاعبا بالقرآن، فيعلق على الحائض والنفساء والجنب وعلى الطفل الذي يبول عليه ويتغوط عليه وعلى المجنون الذي يبول على عقبه ونحو ذلك، وكل ذلك امتهان لماذا؟ لكتاب الله تبارك وتعالى، امتهان لكتاب الله عز وجل. والأمر الرابع سد الذريعة. سد الذريعة قد يحرم بسببه أحيانا حتى بعض الإيش؟ المباحات، أليس كذلك؟ أنا أسأل سؤال، بيع العنب حلال أم حرام؟ حلال ولا حرام؟ طيب إذا بيعه لمن يصنعه خمرا أليس البيع حلال؟ حرام. لماذا كان حرام هنا؟ سدا ليش؟ للذريعة. بيع التمر حلال ولا حرام؟ حلال. إذا بيع لمن يصنعه خمرا حرام. بيع السلاح في الأصل حلال ولا حلال؟ حرام. في الأصل حلال. إذا في زمن الفتن وبيعه على العام الذين مثل الخوارج وغيرهم الذين يقتلون المسلمين في كل مكان الآن، حلال ولا حرام؟ حرام، وهو في الأصل حلال. إذن كل هذا محرم سدا للذريعة. في هذا العصر بيع السلاح محرم مطلقا على عامة الناس البتة، إلا بترخيص معين من ولي الأمر المسلم. فإذن هذا هو سد الذريعة. فإذن وهناك أمر خامس، وهو أنه لما تساهل بعض الدجاجلة في الإفتاء بجواز التمائم إذا علقت من القرآن، استغل ذلك المشعوذون والسحرة والكهنة يكتبون آية قرآنية ويكتبون مع أسماء شياطين، يا روق يا إيل يا خربوش يا طربوش يا كذا، يعني أشياء نسمع بها قرأناها في بعض الحجب التي وجدناها مع بعض الناس، ولعلها أسماء لبعض الإيش؟ لبعض الشياطين، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. نكمل المتن. نعم، الرقية. الرقية يقول أخذ المبلغ على الرقية وفتح أخذ المبلغ على الرقية محرم إلا إذا كان جعلا هدية بدون مشارطة وبدون ترتيب مسبق. الرقية مع الحجامة وكذلك الحجامة، كسب الحجام خبيث، ولكن لو أخذه هو يحل له إذا احتاج إليه. والرقية إذا أهدي إليك بدون استشراف نفس ودون أن تتخذه مهنة تفتح عيادات، هذه العيادات جرت البلع على المسلمين، يضحكون على الناس ويأمرون النساء بكشف وجوههن ونحو ذلك، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن حكيم رضي الله عنه، وعن عبد الله بن حكيم رحمه الله مرفوعا، حكيم نعم بن حكيم رحمه الله مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. شيئا عام والترمذي. شيئا عام في سياق الشرط، ووكل أي تركه الله إليه، وإذا تركه الله إليه فمن الذي يمكن أن يؤويه. نعم بعده. قال التمائم، قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق نعم. قال رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عقد اللحية المحذر منه الذي تبرأ منه تسلم، ما كانت تفعله الأعاجم في وقت الحروب بالذات، يعقدونها يربطونها كأنها ضفائر حتى تكون لحاهم بشكل عقد، فهذا محرم، وفيه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، بل هو أعظم حتى من حلقها مع أن حلقها محرم. وكذلك من عقد لحيته أو تعلق وترا، يعني الذي يعلق وتر خشية العين أو خشية الحمى ونحو ذلك، وكذلك من استنجى برجيع دابة أو روث داء أو عظم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم من الجن. ونتم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.